الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه قال: قدمت على عبد الملك فذكرت عنده الصخرة التي ببيت المقدس، فقال عبد الملك: هذه صخرة الرحمن التي وضع عليها رجله. فقلت: سبحان الله. يقول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وتقول: وضع رجله على هذه، يا سبحان الله. إنما هذه جبل قد أخبرنا الله أنه ينسف نسفا فيذرها قاعا صفصفا. قال أبو بكر: ولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم أن خبر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ما بين السماء إلى التي تليها خلاف خبر بن مسعود رضي الله عنه، وليس كذلك هو عندنا، إذ العلم محيط أن السير يختلف باختلاف سير الدواب من الخيل والهجن والبغال والحمير والإبل، وسابق بني آدم يختلف أيضا. فجائز أن يكون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله بعد ما بينهما 72 سنة، أي بسير جواد الراكب من الخيل، وابن مسعود رضي الله عنه أراد مسيرة الرجالة من بني آدم، أو مسيرة البغال والحمير والهجن من البراذين أو غير الجواد من الخيل، فلا يكون أحد الخبرين مخالفا للخبر الآخر. وهذا مذهبنا في جميع العلوم، أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى، لم يجوز أن يقال هما متضادان متهاتران على ما قد بيناه في كتبنا. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا شريك وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 أملاك في صورة الأوعال. انتهى حديث علي بن حجر. وزاد عبدة في حديثه: ما بين أضلافهم إلى ركبهم 63 سنة. قال شريك: مرة ومناكبهم ناشبة بالعرش. قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: سبقت رحمتي غضبي. وقال: يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء بالليل والنهار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه. فقال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال: فحج آدم موسى. وحدثنا محمد في عقبه قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: احتج آدم وموسى. قال محمد بن يحيى فذكر الحديث. قال أبو بكر: خبر أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قد سمعه الأعمش عن أبي صالح وليس هو مما دلسه، وخبر أبي سعيد رضي الله عنه في هذا الإسناد صحيح لا شك فيه، وإنما الشك في خبر أبي سعيد رضي الله عنه في هذا الإسناد دون خبر أبي هريرة رضي الله عنه كذاك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وأراه قد ذكر أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى. وساق الحديث. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا عند حديث أبي كريب في إثبات الاستواء لله جل وعلا. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب وهو الهمداني الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 48 و200 أو نحو ذلك، وهو مكثر من الحفاظ. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، وهو ثقة ثبت وقد حصل له تغير في الحفظ، فحديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر، وهو حجة مطلقا، خرج له الجماعة. قال: عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير القرشي الأسدي المدني، وهو ثقة ثبت مشهور مكثر من الرواية، وتوفي في عام 46 أو 47 و100، وقد خرج له الجماعة. قال: عن أبيه، وأبوه هو عروة بن الزبير القرشي الأسدي، وهو من كبار فقهاء المدينة، ثقة ثبت، توفي في عام 94، خرج له الجماعة. قال: قدمت على عبد الملك أي بن مروان بن الحكم القرشي الأموي، قدم عليه في مدة خلافته، قدم عليه بالشام. قال: فذكرت عنده الصخرة. طبعا قد جاء بأن عبد الملك أرسل لعروة بن الزبير، أرسل له يدعوه إلى زيارته وإلى القدوم عليه، فذهب إليه وكان مع ابنه يحيى، كان ابنه صغير، فعندما وصل عنده والتقى به في أثناء مقامه عند عبد الملك غفست دابة يحيى ابنه فتوفي بسببها، ووقعت الآكلة في رجله أي في رجل عروة رحمه الله تعالى. وقصة مع وقوع الآكلة مشهورة، ساقها ابن أبي الدنيا في كتابه المرض والكفارات، فيما أظن في كتاب المرض والكفارات. نعم. وعندما قدم وحصل له ما حصل، قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وكان صابرا رحمه الله، وراضيا بما قدره الله عز وجل عليه. نعم. قال: فذكرت عنده الصخرة. قد يكون يعني هذه القصة في وقت قدومه وحصل ما حصل لعروة، وقد يكون في غير هذا. قال: التي ببيت المقدس. والصخرة معروفة في بيت المقدس. فقال عبد الملك: هذه صخرة الرحمن التي وضع عليها رجله. فقلت: سبحان الله، التسبيح هذا يقال عند التعجب، يقال عند التعجب أو عند تنزيه الله سبحانه وتعالى، كما تقدم لنا في الدرس الماضي أو قبل الماضي. يقول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وتقول: وضع رجله على هذه، يا سبحان الله، إنما هذه جبل. قد أخبرنا الله أنه ينسف نسفا فيذرها قاعا صفصفا. عروة بن الزبير أنكر على عبد الملك ما قاله، والصخرة لم يصح فيها شيء، الصخرة لم يصح فيها شيء، وإنما هي صخرة من جملة الصخور، وإنما الذي يعظم الصخرة هم اليهود ويستقبلونها. وقد جاء عن كعب الأحبار شيء يتعلق بمثل ما جاء عن عبد الملك بن مروان، وأنه قال إن الصخرة هي عرش الله الأدنى. هذا إن ثبت عن كعب الأحبار، هذا إن ثبت عن كعب الأحبار. وقصة كعب مع عمر رضي الله عنه صحيحة ثابتة مشهورة، عندما قال أين أصلي، قال له عمر يشاوره، قال صلي ها هنا عند الصخرة تكون المقدس كلها بين يديك، فقال لقد ضاهيت اليهودية وإنما أصلي هنا، ضاهيت اليهودية شابهت. نعم، فعمر لم يقبل كلام كعب الأحبار، فاليهود كانوا يعظمون الصخرة، والصخرة لم يثبت فيها شيء، لم يثبت فيها شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هنا عروة بن الزبير ينكر على هشام، ينكر عفوا على عبد الملك ما قاله فيما يتعلق بالصخرة. نعم، طبعا كعب الأحبار من علماء أهل الكتاب، قد أسلم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فكان حبر من أحبارهم وأسلم في عهد عمر، وإسلامه صحيح، إسلامه صحيح، وكان يكثر من الحديث عن أهل الكتاب لأنه كان حبر فيهم، فكان يكثر الحديث، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، في صحيح البخاري في حديث أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وهذا طبعا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا فيما لم يثبت أنه كذب، لأن ما نقل عن أهل الكتاب ثلاثة أقسام، شيء نعلم أنه كذب بدليل ماذا؟ بدليل ما جاء في الكتاب والسنة مما يخالف هذا الذي جاء، بدليل أن ما جاء في الكتاب والسنة يخالفه فهذا كذب، مما حرفوه بدلوه أو يوافق فهذا حق، هذا حق، وما في كتابنا يغني عن غيره. والقسم الثالث الذي لا يخالف ولا يوافق، فهذا لا نكذبه ولا نصدقه، لأن قد يكون صواب وقد يكون ماذا، وقد يكون غير صواب، قد يكون خطأ كذب، فلا نصدق ولا نكذب. وهذا طبعا في الأخبار والقصص والحكايات، يعني ليس في أحكام شرعية، الأحكام الشرعية ما تأخذ إلا من الكتاب والسنة، الأحكام الشرعية شيء يتعلق بالدين حلال وحرام واعتقاد قبل ذلك، هذا ما يأخذ إلا من الكتاب والسنة، لكن المقصود يعني في القصص والأخبار التي حصلت يعني عندهم أو من أخبارهم وقصصهم، هذا نعم. وأما شيء يتعلق بالاعتقاد والحلال والحرام فلا شك هذا ما يقبل إلا من الكتاب والسنة. نعم، فعروة بن الزبير أنكر على عبد الملك هذا الكلام، وكما تقدم الصخرة لم يثبت فيها شيء، نعم، وهي صخرة من جملة الصخور. واستدل عروة على ذلك بقوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، فربنا عز وجل كرسيه وسع السماوات والأرض جل وعلا كما قال ربنا ذلك، والعرش أعظم من ماذا؟ من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي، وكما تقدم عن بعض السلف من التابعين أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلات، فالعرش أعظم المخلوقات أو من أعظم المخلوقات العرش. فإذا كان كرسي عز وجل وسع السماوات والأرض، كيف تقول أن يضع رجله على الصخرة؟ تعالى الله عز وجل علوا كبيرا. فلذا قال عروة: يا سبحان الله، إنما هذه جبل. فالصخرة جبل، قد أخبرنا الله أنه ينسف نسفا وذلك في يوم القيامة فيذرها قاعا صفصفا، يعني جبل من جملة الجبال التي تنسف في عندما تقوم الساعة، فليس لها مزية. نعم، وهذا طبعا من فقه عروة وعلمه رحمه الله تعالى. قال أبو بكر أي بن خزيمة: ولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم. طبعا الآن هناك من يعظم الصخرة إلى الآن، غير اليهود نعم يعظمونها، لكن هناك من ينتسب إلى الإسلام يعظمون ماذا؟ يعظمون الصخرة، وهذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح، والصخرة لم يثبت فيها شيء، وإنما هي جبل من الجبال. قال: ولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم أن خبر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ما بين السماء التي ما بين السماء إلى التي تليها خلاف خبر بن مسعود، وليس كذلك هو عندنا. تقدم لنا خبر العباس بن عبد المطلب وخبر بن مسعود. نعم، في خبر العباس بن عبد المطلب أن ما بين سماء والسماء التي تليها، لا هذا في خبر بن مسعود، أما في خبر العباس 73 أو 74، وفي خبر في خبر بن مسعود 500 سنة، في خبر بن مسعود 500 سنة. طبعا تقدم لنا أن خبر العباس ثابت ولا غير ثابت؟ غير ثابت، خبر العباس ضعيف، وأما خبر بن مسعود فهو ثابت عنه، حديث جاء من حديث عاصم عن زرق بن حبيش عن عبد الله بن مسعود، وفي رواية عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. نعم، وهذا إسناد لا بأس به، وجاء موقوف، لكن مثله لا يقال من قبل الرأي، هذا الأصل، فهو لا شك أنه أصح. فابن خزيمة يرى صحة الخبرين لأنه قد خرج كلا الخبرين. هنا يريد أن يبين وجه الجمع ما بين الخبرين طبعا، ويعني يجمع بين الأخبار الثابتة، يجمع بين الأخبار الثابتة، وعند ابن خزيمة أن خبر العباس ثابت، لكن الصواب أنه ليس بثابت. وتقدم أن البخاري وغيره ممن تكلم في حديث العباس قال: إذ العلم محيط أن السير يختلف باختلاف سير الدواب من الخيل والهجن والبغال والحمير والإبل وسابق بني آدم، سابق بني آدم السباق منهم يختلف أيضا. هذا ما في شك، اللي قال ابن خزيمة رحمه الله ما في شك أن الآخر في ماذا؟ في السرعة، بعض يختلف عن بعض الآخر في السرعة. وكذلك أيضا بنو آدم يختلف بعضهم عن البعض الآخر، منهم من هو سريع جدا ومنهم من هو دون ذلك. ومن الصحابة ممن كان معروف بالسرعة؟ سلمة، نعم، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، يعني يكاد يسابق الدواب الخيل، فهو يعني معروف بسرعة الجري والتحمل رضي الله عنه، وكان يقول: من يسابق؟ نعم، أو في شخص آخر كان يتحدى يقول: من يسابق؟ سابق سلمه جعل خلفه، فسلم معروف بسرعة الجري رضي الله عنه. فاللي قال أبو بكر بن خزيمة لا شك أنه يعني حق واضح. نعم، فالإبل غير البغال والبغال غير الخيل وهكذا. طبعا كانت الوسيلة السريعة عندهم فيما سبق البريد، وكان البريد على ماذا؟ على الخيل، كان على الخيل، ويغير الخيل من مكان إلى آخر، فكان الوسيلة السريعة عندهم أسرع شيء هو الذهاب مع البريد، هذا عندهم أسرع شيء كان في الخيل، ومن مكان من مرحلة إلى مرحلة يغيرون الحصان، لأن لا شك أنه يتعب. نعم، قال: والهجن من البراذين، الهجن المهجن ما بين يعني لعل ما بين الخيل وما بين الحمير، ما بين الفرس والحمار، أو التي ليست بعربية، لأن الخيل العربية معروفة يعني بالجودة. قال: أو غير الجواد من الخيل، فلا يكون أحد الخبرين مخالفا للخبر الآخر. نعم، يعني هذا الاختلاف يكون بحسب ماذا؟ بحسب السرعة. فيعني إن كان بحسب كذا فإذا المسافة كذا، وبحسب كذا المسافة كذا. يعني المسافة التي يقطعها مثلا الإبل تقطعها بأسبوع، الخيل يعني يمكن بيومين. فممكن أن تقول مسافة طول المسافة مثلا تأخذ أسبوع، أو تقول أسبوعين، أو تقول مثلا يومين. هذا باختلاف ماذا؟ باختلاف الوسيلة. مثلا بالطائرة أو بالسيارة، السيارة تأخذ لها مثلا يوم، والطائرة تأخذ لها مثلا ساعة أو ساعتين. نعم، فهذا باختلاف الوسيلة المستعملة. فلا يكون أحد الخبرين مخالفا للخبر الآخر، وهذا مذهبنا في جميع العلوم، أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى، لم يجوز أن يقال هما متضادان متهاتران على ما قد بيناه في كتبنا. نعم، اللي قال أيضا ابن خزيمة هذا حق، ولا شك أن ما جاء في الكتاب والسنة فهو حق. يعني عندما تظن، يعني عندما الإنسان يظن أن هناك خلاف أو اختلاف، هذا اختلاف فيما يظهر لمن؟ للناظر. هذا فيما يظهر للناظر، هذا الاختلاف فيما يظهر للناظر. وطبعا ألف العلماء مختلف الحديث، ألف العلماء مختلف الحديث. مختلف الحديث هذا علم من علوم الحديث، هذا علم مستقل من علوم الحديث. أول من ألف فيه الشافعي، أول من ألف فيه الشافعي، فهو علم مستقل بنفسه من علوم الحديث، مختلف الحديث. وممن ألف فيه كتاب أوسع الكتب هو الطحاوي رحمه الله، أبو جعفر الطحاوي، كتاب تأويل مشكل الآثار، هذا من أوسع الكتب، أو مشكل الآثار هذا من أوسع الكتب في الجمع ما بين النصوص. نعم، وعندنا قاعدة عظيمة وهي الجمع بين الأخبار، هذا يجب المصير إليه مهما ماذا؟ مهما أمكن يجب المصير إليه. يعني ما يجوز الإنسان يعمل بخبر ويترك باقي الأخبار، لأن إذا عمل بخبر وترك باقي الأخبار يقع في ماذا؟ يقع في الخطأ. يعني أقصد يعمل بخبر وفي خبر كأنه يعني يخالف في بعض الشيء، اجمع ما بين الخبرين، قد يكون هذا عام وهذا الخبر ماذا؟ خاص فيخصص العام، أو هذا مطلق ويكون الثاني مقيد فيقيد هذا المطلق، وقد يكون هذا مجمل والثالث ماذا؟ مفسر فيفسر هذا، وهكذا. وقد تكلم أيضا أهل العلم، يعني هناك كتب مؤلفة من الناحية العملية تذكر الأحاديث وتؤلف بينها مثل ما ذكرت قبل قليل، وهناك أيضا في علم الأصول الجمع بين الأخبار وكيفية الجمع ما بين النصوص من ناحية ماذا؟ من ناحية نظرية، من ناحية نظرية، وهذا من ناحية عملية. نعم، فالعلماء تكلموا وذكروا القواعد التي من خلالها يجمع ما بين الأخبار. وما قال ابن خزيمة هنا يعني مستقيم، وأنا ذكرت جمع آخر، قلت المدة ماذا؟ تختلف المدد، تختلف. يعني عندما مثلا لو ثبت كلا الخبرين لا شك حق، والجمع بينهما يجب المصير إليه وبحمد الله ممكن. وإذا لم يتبين الإنسان له الجمع فيقول آمنا بكل ما جاء عن الله عز وجل وما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بمراده، يسلم لما جاء في النصوص إذا ما تبين له الجمع. نعم، فالجمع فعفوا الجمع ما بين هذين الخبرين لو كان خبر العباس ثابت فالأيام أو السنوات تختلف. الله عز وجل قال يوم عند ربك كألف سنة ويوم ماذا؟ كخمسين ألف سنة، هو يوم واحد، لكن هذا اليوم يختلف عن ماذا؟ يختلف عن اليوم الآخر، يختلف عن اليوم الآخر. ولذا في حديث النواس بن سمعان حديث الدجال الطويل في مسلم قال يجلس كم يوم؟ أربعين يوم. قالوا كأيامنا هذه؟ قال لا، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كأيامكم. إذن الأيام اختلفت ولم اختلفت؟ مدتها اختلفت. إذن مدة هذه الأيام اختلفت، حتى عندما سألوه عن الصلوات، اليوم اللي كسنة هل نصلي فيه مثل اليوم اللي 24 ساعة؟ لا. قال اقدروا له ماذا؟ اقدروا له قدره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فاليوم اللي كسنة ليس مثل اليوم اللي 24 ساعة. فالأيام تختلف، حتى هذا في الشرع وحتى في اللغة. اللغة كما تقدم يعني يقولون يوم صفين، ويوم صفين مية يوم ويوم، يوم صفين مية يوم ويوم، يقولون يوم صفين يوم بعاث يوم كذا، فيطلقون على الأحداث العظيمة الكبيرة يوم كذا. وقد يكون في هذه الأحداث استمرت كم؟ استمرت نعم عدة أيام أو شهور أو شهور، مثل صفين ثلاثة أشهر وزيادة. فالأيام تختلف، ليس لا في الشرع ولا في اللغة، وحتى ترى الساعة، حتى الساعة. ولذا في يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى وجاء في الساعة الثانية والثالثة، الحديث حديث أبو هريرة في الصحيح له بدنة في الساعة الأولى إلى آخره، هذه الساعات تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الفصول. في الصيف النهار طويل فتكون الساعات ماذا؟ أطول، مدتها تكون أطول. وفي الشتاء اليوم قصير النهار قصير، فتكون مدتها مدة الساعة أقصر، تكون مدة الساعة أقصر. طبعا كيف الواحد يخرج هالساعات الخمس؟ إما يحسب من فجر الجمعة، يبدأ اليوم متى في الشرع؟ من الفجر، إذا طلع الفجر الصادق بدأ اليوم، فإما يحسب من الفجر إلى دخول الخطيب يقسم على ماذا؟ على خمسة، فتطلع هالساعات. وإما أن نحسب، في خلاف بين العلماء، وإما أن يحسب من بعد صلاة الصبح، لأن إذا طلع الفجر وقت صلاة الجمعة ولا وقت صلاة الصبح؟ صلاة الصبح نعم. فيكون إما أن نحسب من بعد صلاة الفجر، وإما من طلوع الشمس، هذا فيه خلاف، وإما من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب. المهم قسم هذا على خمس ساعات، فيكون المدة مدة كل ساعة تختلف من فصل إلى آخر. وجاء في حديث عند أبي داود أن يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة، في الشتاء 12 ساعة، وفي الصيف كم؟ أيضا 12 ساعة، لكن ساعات الصيف عن ساعات الشتاء ماذا؟ تختلف. هو جاء في الحديث رواه أبو داود أن الجمعة 12 ساعة، وهو ليس بالقوي تماما هذا الحديث. ف 12 ساعة الشتاء والصيف واحد 12 ساعة من حيث عددهن، لكن مدة كل ساعة تختلف ولا ما تختلف؟ مدة كل ساعة تختلف، مدة كل ساعة تختلف. ولذا أيضا في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، أو حديث سهيل عن أبي عن أبي هريرة، لأن ما تذكر في المسند، أن يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، الساعة كاحتراق السعفة. يعني المدد كما تقدم تختلف، ساعة من وقت لآخر تختلف. هذا طبعا احنا ما نتكلم على يعني من حيث العرف والواقع، احنا نتكلم من حيث الناحية الشرعية واللغوية، نتكلم من حيث الناحية الشرعية واللغوية، من حيث العرف والواقع الساعة 60 دقيقة، لكن نتكلم احنا من حيث الناحية الشرعية واللغوية لمسمى الساعة في الشرع واليوم في الشرع. نعم. وكذلك السنة كما ذكرت في جاء عندنا حديثين, حديث لعبد الله بن عمرو وحديث لأبي هريرة, واحد في مسلم والثاني خارج مسلم, إن الفقراء فقراء المهاجرين يدخلون قبل الأغنياء 500 سنة, وفي حديث آخر بأربعين خريف. هل 40 خريف تساوي ماذا؟ تساوي 500 سنة, تساوي 500 سنة. إذا كان يوم 50,000 سنة ويوم ماذا؟ ويوم كألف سنة ويوم كسنة في حديث الدجال, ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام إذن يعني مختلفة. نعم. فإذن يعني أيضا يقال لو ثبت حديث العباس يقال أن هذه السنوات البعد المسافة أنها تختلف, أن هذه المسافة تساوي هالمسافة وإن كانت السنوات مختلفة, فهالسنوات تساوي هذه وإن كان هذه عددها أكثر وهذه عددها أقل. نعم. ولكن الخبر كما تقدم ليس بثابت, الخبر ليس بثابت. نعم. وما ذكره ابن خزيمة يقول أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى, لم يجوز أن يقال هما متضادان, لابد من التأليف. الجمع واجب ولا مو بواجب؟ الجمع واجب مهما أمكن, لكن عند ثبوت ماذا؟ عند ثبوت الخبر, عند ثبوت الخبر. فهذه قاعدة من قواعد الشريعة المهمة, أن أعمال النصوص أولى من أهمالها, والجمع بينها هذا شيء واجب ومطلوب لا بد منه. نعم. وش اللي جعل بعض الفرق تضل مثل يعني كالخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا ماذا؟ وتركوا النصوص الأخرى, وهكذا باقي الفرق. فلا بد من تجمع الأخبار, تجمع الأدلة بعضها إلى البعض الآخر. نعم. قال على ما قد بيناه في كتبنا, يعني هذا ابن خزيمة قد بينه, إما بينه بشيء من الكلام مختصر أو شيء موسع, وبعض كتب رحمه الله قد ضاعت, بعض كتب ابن خزيمة رحمه الله قد ضاعت, يعني كتابه الكبير هذا ما نعرف أنه موجود, وكتاب الصحيح هذا موجود ربعه تقريبا إلى انتهى الحج وأبواب العمرة, هذا اللي وجد, وهذا الأقرب أنه من كتاب أيضا كتاب الصحيح كتاب التوحيد لا كتاب التوكل, ويبدو أنه أيضا جزء من الصحيح, يبدو أنه جزء أيضا من الصحيح. نعم. قال حدثنا, نعم, صفة الرجل, لا لا ما صفة الرجل ثابت لله عز وجل, هو ما ينفي هذا, لا لا ما يفهم, هو ينكر على كلام عبد الملك بن مروان, ينكر عليه أن يضع رب العالمين رجل على الصخرة فيقول وسع كرسي السماوات والأرض, هو ينكر هذا الشيء, ينكر كلامه, هذا يحتاج إلى دليل, لو ثبت نعم, لكن ما ثبت هذا بدليل. وعوى ابن السفر أجل من أن ينكر القدم, هذا قد جاء في كتاب الله يوم يكشف عن ساق, تقدم لنا الكلام على هذا. قال حدثنا علي بن حجر السعدي, وعلي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو, وهو ثقة ثبت حافظ, توفي عام 44 و200, وجده من الصحابة, جده مشمرج من الصحابة رضي الله عنهم. علي بن حجر قد عمر حتى قال انصرفت من بغداد وأنا أتمنى نعيش 33 سنة, قال أنا بن كنت بن 33, هو ذهب من بغداد ونزل مرو, قال عندما انصرفت من بغداد أنا بن 33, تمنيت أن أعيش 33 سنة أخرى حتى أحدث بما حصلت من العلم وأنشر العلم الذي حصلته. قال فبلغت الحمد لله أمهل 33 و33 أخرى أيضا, يعني قال وأنا أتمنى بعد 33 ثانية، يقول أنا بعد أتمنى، يعني يكون عمره 132 سنة، هو تمنى 33 ثانية لكن 33 رابعة تمناها، لكن يعني توفاه الله عز وجل. واختلف في وفاته، يعني قيل على حسب هذا أنه بلغ 99 سنة، وفي قول أنه لا بلغ 90، في قول أنه بلغ 90، وقالوا أنه ولد عام 154 أو 156 وتوفي عام 244، نعم، فقالوا بلغ 90، وبعضهم قال لا، يعني قصة هذه تفيد أنه بلغ 99. المهم هو من الثقات الأثبات. قال حدثنا شريك، شريك هو بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي. وشريك بن عبد الله من أجلة أهل العلم، وله قصص مشهورة في القضاء تدل على شجاعته وحزمه رحمه الله تعالى، نعم. وهو كان يعني أيضا داهية رحمه الله، وبسبب انشغاله في القضاء، طبعا هو كان من أهل العلم وينقل كلامه، له كلام يعني في العلم ينقل، ينقل مذهب أحيانا أن ذهب شريك إلى كذا وقال بكذا، نعم. فهو بانشغاله طبعا ولا ولي القضاء، ما يولى القضاء في عهد السلف إلا إنسان ماذا، يعني إنسان من العلم، عندما تولى القضاء انشغل بالقضاء وساء حفظه. فهو له ثلاثة أحوال، شريك له ثلاثة أحوال: حال من سمع منه من كتبه، وهذا ممن سمع منه قديما، ومن سمع منه بواسط، من سمع منه أيضا بواسطة، قالوا قدم علينا شريك في نهر، في حفر نهر، فسمعنا من كتبه، ممن سمع من كتبه منهم عباد بن العوام وغيره ويزيد بن هارون أيضا ممن سمع من كتبه، وعيسى بن يونس أيضا ممن سمع من كتبه، نعم. وأنا ذاكر بعض من سمع من كتبه في غير هذا الموطن. هذه حال. الحال الثانية: من سمع منه من حفظه قبل أن يتولى ماذا؟ قبل أن يتولى القضاء، هذه حال ثانية. والحالة الثالثة: عندما تولى ماذا؟ القضاء. من سمع منه من كتبه، الأصل في حديثه الصحة، الأصل في حديثه الصحة عن شريك. وأما من سمع منه قبل أن يتولى القضاء ولكن من حفظه، فهذا له أحاديث صحيحة وله أحاديث غير صحيحة، له أشياء مستقيمة وله أشياء غير مستقيمة، له أشياء حدث بها مستقيمة وله أشياء غير مستقيمة. وأما فهذه يعني الحكم عليها ماذا؟ ما يحكم عليها بحكم عام، وإنما كل حديث يعامل لوحده، كل حديث يعامل لوحده، كل حديث يعامل لوحده. يعني إن وجدنا حديث قد خالف فيه الثقات، هذا دليل على ماذا؟ أنه أخطأ. ووجدنا حديثا آخر له شواهد، هذا يدل على أنه ماذا؟ أنه قد حفظه ومما صح من حديثه. أما الحالة الثالثة فلا يحتج به، وإنما يكتب حديثه، فإذا وجد ما يشهد له هنا يقبل، لأنه قد ساء حفظه وله أشياء تستنكر، له أشياء تستنكر، نعم. وأنا ذكرت في غير الموطن، ذكرت والله أعلم بعض الأمثلة على بعض هذه الأقسام، نعم. قال وحدثناه عبده بن عبد الله الخزاعي، طبعا هنا في هذا الدرس احنا في الرجال نختصر، في هذا الدرس في درس ابن خزيمة في الرجال نختصر، كان لنا درس قديما في الترمذي كان الكلام في الرجال أوسع، لكن هنا نختصر، ففي أشياء أنا مبينها فيما سبق. قال وحدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي، عبده بن عبد الله الخزاعي البصري، وهو ثقة بالاتفاق، نعم توفي عام 58 و200 توفي عام 58 و200. طبعا ما عدا أبو حاتم قال عنه صدوق، وقول أبو حاتم عن راوي صدوق تساوي عند غير ماذا؟ تساوي ثقة أو أكثر أحيانا. أبو حاتم قال عن الإمام الشافعي صدوق، قال عن الإمام مسلم الحجاج صدوق. نعم توفي عام 58 و200. قال أخبرنا يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم هو الكوفي ثقة جليل. ويحيى بن آدم ممن سمع من شريق قديما، لكن ما أعرف أنه سمع من كتابه، وإنما الذي سمع من كتابه منهم يزيد بن هارون، لكن يحيى سمع منه قديما لأنه كبير. قال عن شريك، وشريك تقدم، عن سماك بن حرب الذهلي البكري، وتقدم لنا التفصيل في حال سماك تقدم لنا التفصيل. عن عبد الله بن عميرة أيضا مجهول، تقدم لنا الكلام في هذا. عن الأحنف بن قيس وهو السعد التميمي ثقة جليل من أجلة التابعين معروف بالحلم، تقدم لنا هذا أيضا. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في قوله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال أملاك في صور الأوعال، انتهى حديث علي بن حجر. وزاد عبد في حديثه، وهذا من دقة المحدثين يبينون لفظ كل راوي، فابن خزيمة روى الحديث عن شريك من طريقين، طريق عبد بن عبد الله الخزاعي ومن طريق علي بن حجر، فيقول هذه رواية علي بن حجر وهذه رواية عبده. ما بين أضلافهم إلى ركبهم 63 سنة. طبعا هو طبعا عفوا علي بن حجر روى الحديث عن علي بن حجر عن شريك، ويحيى بن آدم عن شريك. نعم روى الحديث عن علي بن حجر عن شريك، وعن عبد الله وعن عبد بن عبد الله الخزاعي عن يحيى بن آدم عن شريك. نعم قال وزاد عبد في حديثه، أي في حديثه عن يحيى بن آدم عن شريك، ما بين أضلافهم إلى ركبهم 63 سنة. قال شريك مرة ومناكبهم ناشبة بالعرش. نعم تقدم لنا أن هذا الحديث ليس بصحيح، طبعا الحفاظ اختلفوا، من خزيمة وصحته، وغير من خزيمة تكلم فيه كالبخاري تكلم فيه وغيره، وذكرت أنا من وافق ابن خزيمة ومن لم يعني وافق ابن خزيمة كالبخاري وابن حجر، حتى ابن حجر تكلم في هذا الحديث، ذكرت أن فيه 5 علل في هذا الحديث. نعم وفي شيء أيضا في المتن تقدم الكلام على هذا. نعم لكن في قضية، وهي في رواية الأحنف عن العباس بن عبد المطلب، أنا قلت يعني ما أعرف إلا هذا الحديث، لا له حديث أخرى، لكن لم يثبت عنا حديث، لم يثبت حديث عن الأحنف من رواية ماذا؟ من روايته عن العباس. ولذلك أنا قلت فيما سبق، قلت ينظر في يعني قلت لم يثبت سماع الأحنف من العباس، وقلت ما أعرف له إلا هذا الحديث، لا له حديث أخرى، لكن لا يصح منها شيء أيضا، لا يصح منها شيء أيضا. أذكر يعني بما أن هذا أنا كنت أذكرها قلت لعل بعدين، لكن الآن نذكرها، هي 4 أحاديث في الكتب 6 حديثين، وأيضا في إتحاف الخيرة في المسانيد أو في الكتب 10 لحديثين أيضا، فيكون المجموع 4. هذا من الأحاديث، لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم، لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم، وهذا صحيح يعني المتن من حيث المعنى، من حيث المعنى صحيح. هذا طبعا من حديث أيضا قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب، هذا الحديث أنكره الإمام أحمد، هذا الحديث أنكره الإمام أحمد، هذا رواه الدارمي وصححه ابن خزيمة والحاكم أيضا، الإمام أحمد رحمه الله أنكره، فهو لا يصح. وأنكر على عمر بن إبراهيم. نعم. والحديث الثاني قال: كنت جالسا في البطحاء في عصابة. هذا الحديث الذي معنا واللي خرج من خزيمة. نعم. وذكر أيضا حديث الأرعال عاد مرة ثانية: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهذا الحديث الذي معنا. والحديث الآخر قال: قال نبي الله داود: يا ربي أسمع الناس يقولون رب إسحاق. قال: إن إسحاق جاد لي بنفسه. هذا الحديث من حديث علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف عن العباس. قال الحاكم: تفرد به علي بن زيد. هذا رواه الحاكم. قال ابن حجر: قلت وهو ضعيف، لأن فيه علي بن زيد بن جدعان لا يحتج به. هذه الآن ثلاثة حديث، بعضها كررها أكثر مرة، هذه ثلاثة حديث لا يصح منها شيء. نعم. قال: حدثنا سفيان الذي طبعا سفيان هذا بن عيينة، وابن خزيمة ولد بعد وفاة سفيان بمدة، لأن ولادة 223 سفيان 98 و100 توفي، فالذي يبدو والله أعلم أن هذا الحديث مرواية بن خزيمة عن علي بن حجر عن سفيان. هذا يبدو والله أعلم، أو يكون سقط شيخ بن خزيمة، لأن علي بن حجر من تلاميذ سفيان، علي بن حجر السادي من تلاميذ سفيان وهو من شيوخ بن خزيمة. فأظن قال، يعني يقصد بن خزيمة قال علي بن حجر، وإلا إن لم يكن هو فيكون سقط. سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي الإمام الجليل، توفي عام 98. قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني، وهو ثقة ثبت فقيه خرج له الجماعة. قال عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني أبو داود ثقة جليل أيضا، توفي عام 17 و100 خرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا سلسلة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح السلاسل. عن من؟ عن أبي هريرة، وهذه اختارها البخاري يقول هي أصح السلاسل عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله. ماذا يكون هذا الحديث؟ قدسي، لأن نسبه الرسول عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا. وما قيل في التفريق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي يكون المعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بعضهم قال هالكلام. وأما الحديث النبوي اللفظ والمعنى من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح. كل ما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ممن هو من الله سبحانه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ف فالتفويق من حيث المعنى هذا مو بصحيح، كلها من الله جل وعلا، لكن الفرق بينهما أن الحديث القدسي هو من كلام الله، والنبوي من كلام من؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما القدسي فهو من كلام الله عز وجل. نعم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، لكن بالنسبة للحديث القدسي يكون كله من الله عز وجل لفظه معناه، بخلاف النبوي. والدليل، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله، فعندما يقول قال الله يكون هذا من قول من؟ من قول الله سبحانه وتعالى، يكون من قول الله عز وجل. فقد يقول قال، إذا ما الفرق بينه وبين القرآن؟ أليس القرآن كلام الله؟ نقول لا شك القرآن كلام الله والحديث القدسي كلام الله، لكن الفرق بينهما في فروق كثيرة. أن القرآن الكريم أعظم حرمة، والله عز وجل تحدى به الإنس والجن، أعظم إعجازه القرآن الكريم، وأن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، بخلاف الحديث القدسي. نعم، والله ما في شك القرآن متعبد بقراءته، نعم بالصلاة لا شك، لا يصح حتى طبعا الحديث القدسي، لكن بالنسبة للقرآن نعم تعرفون الصلاة لا يقرأ فيها إلا القرآن. نعم، ففي ما في شك أن في فروق بينهما كثيرة. نعم، قال الله تعالى سبقت رحمتي غضبي، وقال يمين الله ملأ سحا لا يغيضها شيء بالليل والنهار. نعم، هذا الحديث طبعا حديث صحيح وهو متفق على صحته. نعم، لماذا ساقه المصنف هنا؟ يعني بعض أهل العلم من حقق الكتاب قال هذا قد يكون يعني خطأ من الناسخ، وأن هذا حق في، والحديث التي بعد حق في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم لنا إثبات اليد لله عز وجل. نعم، فهناك من قال ذلك، والذي يبدو لي والله أعلم، أو قد يكون هنا ساقهم من أجل أن الله عز وجل كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، ويكون ساقهم من أجل ماذا؟ ذكر أي شيء؟ من أجل ذكر العرش، من أجل ذكر العرش. هنا ما ساق الحديث كاملا، تقدم لنا، فساقه من أجل ذكر العرش، والمصنف تكلم، هو الآن المصنف يثبت الاستواء، والله عز وجل استوى على العرش، وتكلم المصنف على عرش الله عز وجل وعلى الكرسي، وراح يأتينا أن الله عز وجل في السماء أيضا عقد باب المصنف لهذا، فيكون ساقه من أجل في ذكر العرش. نعم، وإلا يعني يكون كما تقدم أنه قد يكون يعني خطأ من الناسخ، أخر وقدم. نعم، لكن الذي يبدو أنه من أجل والله لم ذكر العرش، عرش الله سبحانه وتعالى. نعم، وطبعا في هذا الحديث كما تقدم لنا سعة رحمة الله، سبقت رحمتي ماذا؟ غضبي، فرحمة الله أوسع من غضبه. نعم، وفي هذا الحديث أن الله عز وجل يكتب، أن الله عز وجل ثبات الكتاب لله، لأن في الحديث نفسه هذا أن الله عز وجل قال أنه كتب في كتاب عنده، وفي رواية كتب بأي شيء؟ بيده، كتب بيده جل وعلا، فهذا في إثبات الكتابة لله سبحانه وتعالى. وفي كذلك أيضا طبعا في حديث تحاج آدم وموسى، وحياتي أن آدم قال لموسى، قال أنت موسى خط لك الله التوراة، أو كتب لك الله التوراة بيده. فالله عز وجل يكتب جل وعلا، وفي إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وإثبات العرش. نعم، وأن رحمته غلبت غضبه جل وعلا، وأن هذا الكتاب عنده فوق العرش، وجاء في رواية تحت العرش. تحت العرش هذه شاذة، جاء يعني روايات الأصح فوق العرش، وجاء في روايات أنه عنده عز وجل. وقال يمين الله ملأ، إثبات اليمين لله، وتقدم لنا الكلام على هذا، لا يغيظها شيء بالليل والنهار، هذا من سعة كرم الله جل وعلا سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن يحيى، هو الذهلي الحافظ، توفي عام 58 و200، وهو من الحفاظ. قال حدثنا معاوية بن عمرو، وهو الأزدي، معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي أبو عمرو البغدادي، توفي عام 14 و200. قال حدثنا زائدة، زائدة هذا بن قدامة، زائدة بن قدامة الثقفي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 60 و100، وقيل غير ذلك. وليس هناك من يسمى زائدة سواه إلا اثنين، يعني في الكتب الستة ما في إلا ثلاثة ممن يسمى زائدة، في منهم زائدة بن أبي وقاد وهذا ضعيف، وفي زائدة بن نشيط وهذا أيضا فيه ضعف مقل، والمشهور زائدة بن قدامة الذي معنا. قال عن الأعمش وسليمان بن مهران الأسد الكاهن الكوفي، توفي عام 48 و100، خرج له الجماعة. عن أبي صالح ذكوان السمان البصري، وهو ثقة جليل ثبت، يقول أبو صالح ما من أحد يحدث عن أبي هريرة، أبو صالح يقول ما من أحد يحدث عن أبي هريرة إلا وأعرف صادق هو أو كاذب، يقول ما من أحد يحدث عن أبي هريرة إلا ونعرف إن صادق أو كاذب. كيف يعرف؟ نعم، لأنه لازم أبو هريرة مدة طويلة، فهو حفظ حديثه وعرف أصحابه، فيقول ما أحد يحدث عنه ولا أعرف إنه صادق ولا كاذب. نعم، وهذا نعم، يعني المحدثون يعرفون، يعرفون من يحدث بعد قرون، يعرفون هذا صادق ولا كاذب. نعم، حتى يقولون، يعني عندما يكون الراوي إن شيوخه كذا وتلاميذه كذا، ما يستطيع واحد يدخل شيخ على هؤلاء الشيوخ، ولا راوي أيضا، يعرفون هل هذا بالفعل شيخه ولا لا، وهذا من تلاميذه ولا لا. ويقولون أيضا له 50 حديث، له 60 حديث، له 70 حديث، محصين ماذا؟ أحاديثه. ومن أكثر من يذكر له كذا من الأحاديث علي بن المديني، علي بن المديني اللي يقول النسائي كأنه خلق للحديث، وهذا طبعا خطأ، خلق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن يريد أن يبين يعني، فالله عز وجل قام علي بن المديني وغيره يحفظون السنة النبوية، سنة رسول عليه الصلاة والسلام. نعم، توفي عام 100 أبو صالح، وهو ثقة إمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فيها مئات الأحاديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، احتجوا في ماذا؟ فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده، هذا في إثبات اليد وتشريف آدم، أن الله عز وجل خلقه بيده جل وعلا، ليس مثل غيره قال له كن فيكون، آدم لا، خلقه الله جل وعلا بيده. وقد ذكر أهل العلم الأشياء التي خلقها الله عز وجل بيده، منها آدم، ونفخ فيك من روحه جل وعلا، أحياه أعطاه روح، أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. الله عز وجل خلق آدم بيده وأسكنه ماذا؟ جنته، حتى وقع عليه السلام في المعصية فأخرجه الله عز وجل وزوج حواء من ماذا؟ من الجنة. فموسى عليه السلام يعني يعاتب أبوه آدم على هذا الذي حصل، ويعني يتمنى موسى أن هذا لم يحصل، وأن يبقى آدم وذريته أين؟ في الجنة. نعم، فآدم موسى قال لآدم هذا الكلام، خرجت من الجنة بسبب المعصية يعني، فقال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وفي رواية كما تقدم وخط لك التوراة بيده، اصطفاك الله بكلامه وكلم الله موسى تكليما. تلومني على عمل أعمله كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال أي الرسول عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. طبعا هذا الحديث تقدم لنا فيما سبق، وتقدم لنا الكلام على معنى الحديث. طبعا الحديث متفق على صحته، الحديث متفق على صحته، وجاء من طرق. وفي مرة من المرات حدث بهذا الحديث لعل أبو معاوية محمد بن خازم السعدي حدث بهذا الحديث بحضرة هارون الرشيد. فواحد من آل جيب لي يا معاذ جزاك الله خير بارك الله فيك. بسم الله نعم، واحد من آل هارون الرشيد. قالوا: أين التقيا؟ فأمر بحبس هارون، قال: النطع والسيف، أراد أن يقتله حتى توسط لأبو معاوية. فقال: يعني كلمة يعني خرجت من لساني. وفعل هارون هذا صحيح، دليل على غيره. كيف تقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول احتج آدم وموسى وانت تقول أين التقيا؟ إذا شاء الله عز وجل أن تكون في أي مكان يقع هذا الشيء. نعم قال نعم قال فحج آدم موسى. نعم هذا الحديث يعني آدم عليه السلام غلب موسى عليه السلام، لأن هذا أمر قد كتبه الله عز وجل. هنا آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على أي شيء؟ على المصيبة لا على المعصية. آدم عليه السلام احتج على موسى بالقدر السابق على المصيبة في خروجهم من الجنة، ولم يحتج بالقدر على المعصية، لأن من يحتج بالقدر على معاصيه له حجة ولا ما له حجة؟ لا شك ليس له حجة، وهذا تلاعب، هذا تلاعب، هذا فعل المشركين والكفار، هذا فعل المشركين. لو شاء الله ما أشركنا، هذا كلام المشركين. الله عز وجل قال: وهديناه النجدين. فالله عز وجل ركب في الإنسان العقل وفطره على الإيمان بالله عز وجل، فطره على الإسلام ودله على الخير. ولكن هناك من الناس هو بنفسه يختار الشر، ولذا المكره على شيء هل يؤاخذ؟ ما يؤاخذ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا يمكن لآدم وهو نبي كريم أن يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على المصيبة. هذا ما ذكره يعني الإمام بن تيمية. ابن القيم ذكر كلام الإمام بن تيمية، وقال: أنا عندي بعد قول آخر، قال عندي في الحديث في تفسيره قول آخر، وهو أنه يجوز الاحتجاج بالقدر السابق على المعصية إذا ماذا؟ إذا تاب الإنسان منها. يعني شيء فعل الإنسان معصية وتاب منه، فلو جاء واحد ينكر عليه ممكن أن يحتج بالقدر السابق. هذا ابن القيم ذكر هذا الشيء وكأنه يميل لهذا، والأقرب ما قال ابن تيمية، الأقرب والله لما قال ابن تيمية. وآدم ما يعني حتى لو تاب الإنسان منها ما يحتج، أي المعصية الاحتجاج بالقدر لا يمكن أن يكون على المعاصي لو حتى تاب الإنسان منها. وإنما المصائب، مصيبة وقعت، حادث وقع، خلاص يحتج الإنسان بالقدر السابق. نعم. وأما معصية لا، ليس الإنسان له حجة في ذلك. نعم نعم. نعم. هذا ليس احتجاج بالمعصية، لا لا، هذا ليس احتجاج، يعني هو يقول أنا فعلت هذا وأنا ضل قبل أن يهدين الله، يقول قبل أن يهدين الله عز وجل. نعم. قال وحدثنا محمد في عقبه، محمد أي محمد الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، قال في عقب الحديث السابق، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي الكوفي، وأبو بكر بن أبي شيبة من الحفاظ، توفي عام 35 و200، صاحب المسند والمصنف، وأخوه من؟ أخوه عثمان، وعثمان أيضا من الحفاظ، لكن أبو بكر أجل، أبو بكر أجل، وولد عثمان محمد أيضا من الحفاظ، محمد بن عثمان بن أبي شيبة من الحفاظ، وفي غيرهم من آل بني شيبة. نعم. قال حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي الإمام، توفي عام 97 و100، خرج له الجماعة. قال حدثنا الأعمش، تقدم عن أبي صالح عن أبي سعيد، احتج آدم وموسى، قال محمد بن يحيى فذكر الحديث، الحديث السابق، قال أبو بكر، طبعا الحديث هذا الإسناد صحيح، بل هو من صح الأسانيد كله مسلسل بالحفاظ، من ابن خزيمة إلى أبي صالح كلهم، إلى أبي سعيد رضي الله عنه كلهم من الحفاظ، أبو سعيد من حفاظ الصحابة. نعم. قال أبو بكر خبر أبي، طبعا والحديث في الصحيحين، خبر أبي صالح عن أبي هريرة قد سمعه الأعمش عن أبي صالح، وليس هو مما دلس. نعم. الأعمش أحيانا يدلس. وخبر أبي سعيد في هذا الإسناد صحيح لا شك فيه، هذا اللي تو قرأناه، وإنما الشك في ماذا؟ في خبر أبي سعيد في هذا الإسناد، أي اللي راح يأتي، دون خبر أبي هريرة كذاك، فاللي فيه شك اللي راح يأتي، وهو قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي، وعمر ثقة، ثقته في عام 22 و200، وأبو حفص بن غياث من الثقات الأثبات، فقيه قاضي، وتغير حفظه عندما تولى القضاء، أيضا حفظه تغير عندما تولى القضاء، توفي عام 95 أو 94 و100، خرج له الجماعة. قال حدثنا أبي، عفوا هذا حفص بن غياث، قال حدثنا الأعمش، وحفص بن غياث مقدم في الأعمش، قال حدثنا أبو صالح، قال حدثنا أبو، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وأراه قد ذكر أبا سعيد الخدري، أراه هنا الشك، هذا اللي يقصده من خزيمة والله أعلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى وساق الحديث، يعني ما قيل إن الخطأ في حديث، في هذا الحديث الذي معنا، أن بسبب أن هذا مرفوع، وفي رواية أبو بكر بن أبي شيبة موقوف، هذا لا، والله هو الحديث كله مرفوع، وإن كان هذه الرواية اللي فيها الوقف هو مرفوع أيضا، هذا ما يقال من قبل الرأي، فهو لا شك أنه مرفوع، لكن اللي تكلم عنه ابن خزيمة والله أعلم اللي يقصده والله أعلم، قال دون خبر، وإنما شك في خبر أبي سعيد، يعني أن الراوي شك، هل ذكر أبو هريرة، هل ذكر أبو سعيد مع أبي هريرة ولا ما ذكره، قال وراه قد ذكر أبا سعيد، هنا فقط هذا الشك هنا في هذا، ولا الحديث صحيح، هو مسألة أن حديث أبي سعيد موقوف، لا هذا له لا شك أن له حكم الرفع. نعم. والحديث مرفوع. نعم. في الحديث السابق طبعا قال تلومني على عمل أعمله، على عمل أعمله كتبه الله علي، يعني على عمل عملته كتبه الله علي، وتقدم كما تقدم فيما سبق الكلام على هذا. لعل نقف عند هنا. والله كما ذكرت يعني قد يكون هو، جزاك الله خير، قد يكون هو بعض يعني شيء جر شيء، كما تقدم الكلام لنا فيما سبق على أشياء جرت المصنف إلى أن يتكلم عليها. نعم، وهو ينقل عن الذهلي، والذهلي من تصنيفه الظاهر ينقل عنه، فيبدو أن الشيء جر شيء والله أعلم، أو يكون تقديم وتأخير. هذا السائل من اليمن يقول: هل تبينون لنا كيف يعل الإمام النسائي في سننه؟ الإمام النسائي يعل الأحاديث في سننه طريقتين. الطريقة الأولى أن ينص صراحة، يقول هذا خطأ، هذا كذا، هذا كذا، كما هو موجود في كتاب السنن. والطريقة الثانية من خلال بيان الاختلاف في الأخبار، يبين الخبر، يبين العلة من خلال بيان الاختلاف الذي يقع في الأخبار. نعم، يسأل هذا من المغرب العربي: ما حكم الجمع بين الأذان والإقامة؟ كان يقيم الصلاة مباشرة بعد الأذان دون انتظار. ما في بأس، هذا ما في بأس، هذا ليس فيه بأس، لكن إذا كان يعني هناك جماعة كبيرة، هذه إذا كان مثلا اثنين ثلاثة جماعة مجتمعين أذن وقام كلهم مجتمعين، هذا نعم ما في بأس. لكن إذا كان في المساجد فالسنة الفصل ما بين ماذا؟ بين الأذان والإقامة، حتى الناس ماذا يسمعوا الأذان يستعدون لأي شيء؟ للصلاة. نعم، هذا يسأل من اليمن: هل يوجد عند المحدثين ما يسمى بالإجماع النسبي، وكيف يكون؟ والله هو ما أدري أنا ما يقصد، ماذا يقصد، لكن لا شك الإجماع موجود عند أهل الحديث، يعني في حديث مجمع على صحتها، وحديث مجمع على ضعفها، وحديث مختلف فيها. ويقول: كيف نجمع بين من يقولنا لا يوجد في سنن النسائي حديث ضعيف سكت عنه، مع وجود حديث الطير وغيرها؟ أولا أنا ما أعرف يعني هناك من يقول أن ما في سنن النسائي ولا حديث ضعيف، لا، وإنما كتاب السنن أقل كتب السنن، كتاب السنن للنسائي أقل كتب السنن حديثا ماذا؟ ضعيفا، ففي حديث ضعيفة قليلة ليست بالكثيرة، وغالبا يبينها، غالبا يبينها، غالبا يبينها، لكن ليس معنى هذا أن الشيء اللي سكت عنه أن ما يسكت أبدا عن حديث ضعيف، لا. وقول حديث الطير رواه، صحيح حديث الطير رواه، لكن هو رواه في السنة الكبرى ولا في الصغرى؟ رواه في السنة الكبرى مو في الصغرى، لأن حديث الطير رواه ضمن كتاب خصائص ماذا؟ خصائص علي، هذا كتاب ضمن الكبرى خصائص علي. أكثر الأحاديث ضعفا من كتاب السنن هي موجودة في ماذا؟ هي موجودة في الخصائص، حتى بعض الأحاديث الباطلة ذكرها في كتاب الخصائص، منها أن صليت قبل أن يصلي أحد، قول يعني ينسب لعلي وهو لم يثبت عنه رضي الله عنه، يقول صليت قبل أن يسلم أحد 7 سنوات، هذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح. وقد اختلف هل يعني خديجة أول ولا علي ولا أبو بكر، والذي يبدو أن خديجة هي ماذا؟ أول الناس، الذي يبدو أن خديجة أول الناس، وقد يكون أبو بكر أو علي. وقال بعض أهل العلم أن من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي رضي الله عنهم جميعا، لأن كان علي صغير. نعم، فقال قبل أن يسلم الناس 7 سنوات، هذا مو بصحيح، لم يزل الناس يسلمون بحمد الله، فهذا ليس بصحيح، هذا باطل. فهناك حديث باطلة في كتاب الخصائص، فالسنن الصغرى هي أصح من ماذا؟ من الكبرى، الصغرى أصح من الكبرى. هذا يسأل عن حديث، هذا من الإمارات، يسأل عن حديث صاحبة المسكتان، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة: أتعطين زكاة هذا، تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. يقول هل يثبت هذا الحديث؟ اختلف فيه على عمرو بن شعيب، هناك من وصل وهناك من أرسل، والنسائي رجح الإرسال، النسائي رجح الإرسال وقدم رواية معتمر بن سليمان على رواية خالد، نعم، وقال إن خالد أحفظ، ولكن رواية معتمر أرجح. والحديث ظاهر القوة أنه قوي، طبعا الترمذي قال لا يصح في الباب كبير شيء في حديث زكاة الذهب، حديث زكاة الحلي، فهذا الحديث قوي، هو إسناده قوي، هذا الحديث سلسة عمر بن شعيب لا بأس بها إذا ثبت الإسناد إليها، هذا الأصل، نعم. وراجح وجوب الزكاة، راجح وجوب الزكاة في الحلي، يعني قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ف يعني هذه عامة تشمل الحلي وغيرها. والحديث الأخرى، وهذا سائل من ألمانيا، هذا يقول أن زوجتي حصل لها حادث سيارة شفاها الله، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. يقول والتأمين على النفس إلزامي، وشركة التأمين ستعطينا مالا تعويضا عن الضرر الذي حصل لزوجتي، ونحن بحاجة لهذا المال لنجري العملية، هل يجوز لنا أخذ هذا المال أم لا؟ طبعا التأمين لا يجوز، تأمين على الحياة والأموال وما شابه ذلك هذا لا يجوز، لأن هذا مثل الميسر غالب ومغلوب، إن ما حصل حادث يأخذون ماله، وإن حصل حادث كبير وكذا هو راح ماذا؟ راح يأخذ أكثر مما دفع، فالتأمين لا يجوز حرام. لكن بالنسبة لسؤال هذا الشخص، ما يجوز له أخذ هذا المال إلا إذا كان الأشياء التي دفعها بالتأمين الإلزامي تساوي ما راح يعطونه، هذا يكون حقه، وأما شيء يعطونه أكثر مما دفع فلا يأخذه، لأن هذا ليس من ماله، وإنما هذا نصيب مال الآخرين ليس من ماله، فلا يجوز له في مثل هذه الحالة، والله أعلم. هذا يسأل في تشميت العاطس، يقول هل يعني إذا كان يسمع؟ نعم، إذا قال الحمد لله وسمعته فحق على كل من سمع، في نفس الحديث حق على كل من سمع. هذا يسأل مراجع في وضع اليدين بعد رفع من الوقوع، هذه المسألة فيها خلاف، والعقب على الصدر، العقب على الصدر، وتقدم لنا الكلام والله أعلم في هذه القضية في درس آخر. هذا يسأل عن التجويد في المد وكذا، طبعا كانت قراءته عليه الصلاة والسلام مدا، كانت قراءته مدا، فالتجويد هذا نعم ما في بأس، لكن في هناك من يبالغ في التجويد ويتقعر ويتشدد، ولعل هذا اللي جاء عن حمزة، حمزة الزيات أحد القراء السبعة، فالإمام أحمد وغيره حماد بن زيد وغيره بن مهدي أنكروا على حمزة، فيعني منها المبالغة في المد، منها المبالغة في المد، وقال الذهبي إن هذا الإنكار من حيث الأداء، طريقة أداء القرآن، فتلاحظ أن بعض الناس عندما يقرأ يعني يتشدد في حركات التجويد وبالذات المخارج، مخارج الحروف، وهذا يشغل عن أي شيء، عن التدبر، يشغل عن التدبر، فلا يعني هذا لا، وإنما إذا كان التجويد يعني على طبيعة الإنسان على سجيته لا يتشدد فهذا طيب لا بأس به. هذا يسأل يقول هل الإكراه يكون بالقول وبالفعل؟ نعم يكون حتى بالفعل، بالإضافة لأنه بالإكراه يكون بالفعل، لكن في أشياء تستثنى من الإكراه، هذا وبالله التوفيق، جزاك الله خير.